برضو عايزين يقولوا ان ثقافته متاخده برضو من ال... ولذلك القران صريح: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وامي يعني ما خدش سقط من بشر، كل سقطت من اعلى. فالاميه فيه شرف لارتقاء مصدرها الى الله، والاميه فينا مش شرف، لان كان يجب ان احنا نتعلم. الامه الاميه اخرى، ام قال لك ربما لو كانت بقى امه متعلمه والله يقول لك ده قفزه حضاريه زي اللي حصلت في كل الدول، يقوم لا اهي اميه. وبعد ذلك جاءوا بمنهج اخضع فارس في الشرق واخضع الرومان في الغرب، اكبى حضارتين في العالم خضعهم بالاساليب ولا بما فيه من معاني راقيه تنظم حركه المجتمع وتنظفه من كل القذرات. يبقى ادب ادب كلام قرانا عربيا. وكمان حاجه، العرب ما لهمش توطن في مكان، لان ايه بيتهم على ظهر الجمل. ليه؟ لانه بيطلب الحياه في الحته اللي فيها عشب مساقط المياه، يروح يدور على دي بيجي على دي، ملوش حته يتوطن، ملوش فين لا يزعل عليها لما يفرقها، ملوش بلد مش عارف مش متوطن. يوم يقول لك لان الله اعدهم للسياحه في الدنيا بمنهج الله عشان ما يبقوش مرتبطين بحاجه من دي خالص. طب وكمان هل النبي لما حد يحارب عمل مدرسه حربيه؟ ابدا. ده ساعه ما عمل مدرسه حربيه وقع كل العرب عندهم السعاده. ليه؟ قال لك لانهم اخذوا ذلك عن الحروب اللي كانت بين القبائل. الحرب كان يقعد 40 سنه بين القبائل، يبقى كلهم ممرنين على القتال. ليه؟ لان الله يعدهم اعدادا ذاتيا على ان يسيحوا بالدعوه ويقاتلوا بها. الله. نعم. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا، قرانا عربيا لتنذر ام القرى. تنذر، الانذار دائما التخويف من امر مستقبل قبل ان يقع. قلته ايه؟ لان لما خوفوا من امر مستقبل يعدوا نفسه انه ما يعملوش، يبقى هذا الانذار. والبشاره انك تنبئه بحاجه ساره من قبل ان تقع ليعمل فيها. اذا لتنذر ام القرى، ام القرى انها مكه. طب ام القرى يعني ايه؟ قال لك اصل القرى. ليه؟ أم قال لك لأنها أول بيت وضع للناس، وما دام أول بيت وضع للناس وآدم من الناس يبقى كان له بيت موضوع له، ما دام آدم له بيت موضوع له يبقى اتوضع قبل آدم. الله، يبقى لما نقول وضع الملائكة يبقى كلام صح، ما دام موضوع للناس وآدم من الناس يبقى البيت موضوع لمين؟ لآدم الأول. يبقى دي لازم يكون أم القرى، أو أم القرى اللي هي العرب اللي ربنا بيجلس. قال لك لان الحج بيجي لهم وكل القبائل تيجي في الموسم هناك، فقريش واخده ايه؟ واخده عزها وسطوتها بان البيت فيها، كل القبائل اللي في الجزيره تيجي في موسم هناك، ولذلك كانت قبائلها محفوظه من الاغتيال او من انه حد ينهبها. ليه؟ لانهم هيجوا يوم يكونوا في مكه في قلب قريش. اذا البيت اللي عامل لهم ايه؟ مهابه. البيت اللي عامل لهم مهابه، فالبيت اللي عامل لهم مهابه دي خلى العرب كلها تهاب. ولما يجوا عارفين انهم لو راحوا هناك وعملوا في قبائلهم حاجه ولا في تجارتهم انتقموا منهم في بلادهم. فالمهابه جايه منهم لايه؟ بسبب الايه؟ البيت. ولذلك اقرا القران في سوره الفيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ترميهم بحجارات من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، زي القش بتاع الشيء اللي بتتكل تفل كده. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فيه، لأن لو البيت انهدم راحت سيادة قريش، فربنا عايز يبقي لقريش السيادة. لو انهدم البيت انهدمت هذه المهابة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.